إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة مصطلح الحديث بقراءة في كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمسور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. قال المصنف رحمه الله: وقد ذكر الجرح بسوء الحفظ، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن. ذكر تعريف سوء الحفظ، وأن المراد به ألا يترجح جانب صواب الراوي على جانب خطأه، لا يترجح جانب صواب أو إصابة الراوي على جانب خطأه، فمن كان بهذه الصفة وصف عند أهل الحديث بسوء الحفظ. ثم بين أن من أنواع الشذوذ ما يكون برواية الموصوف بسوء الحفظ مخالفا أو منفردا، مخالفا غيره أو منفردا، فيدخل ضمن قول أهل الحديث: وتفرد من لا يعتد بتفرده كسيء الحفظ مثلا. ولذلك مثل به الحافظ ابن حجر، قال رحمه الله: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر. ها هنا كلمتان تقدم توضيحهما وفي الإعادة إفادة. المتابعة هي المشاركة، المتابعة هي مشاركة راو غيره في رواية حديث، وهي قسمان: متابعة تامة يقع الالتقاء فيها في شيخ واحد، ومتابعة دون ذلك تسمى تارة متابعة قاصرة أو متابعة ناقصة، وتكون في شيخ الشيخ أو في من دونه، ومنتهاه الصحابي. آخر ما يسمى بالمتابعة، وإن كان إن كانت متابعة ناقصة، أن يقع الالتقاء في الصحابي، فإذا تغير صحابي الحديث انتقل من المتابعة إلى الشاهد. والمتابعة والشاهد كلاهما من العواضد، والمتابعة والشاهد كلاهما من العواضد، يبحث عنهما لتقوية الحديث. قال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر. بمعتبر يعتبر به، أي يكون في صفة تؤهله لتقبل متابعته لغيره، أن يكون في صفة تؤهله ليقبل متابعا لغيره، كأن يكون، متى يقبل ويعتبر متابعة هذا لغيره ومشاركته له وقبوله للاعتداد والتقوية؟ يقول: أن يكون فوقه، فوق سيء الحفظ، فوق سيء الحفظ، يعني له أوهام يهم، هذا فوقه. أن الفوقية ليس معناها فوقية قبول، ولكن الفوقية والدونية كلاهما من مراتب الضعف في هذا المقام، في هذا الموطن، في هذا المكان. يكون فوقه، كأن يقال فيه صدوق يخطئ، صدوق له أوهام، أو مثله، كأن يقال في فلان سيء الحفظ وتابعه آخر وصف بسوء الحفظ، وتابعه آخر وصف بسوء الحفظ، فلا يمكن أن يشترك، لا يمكن أن يشترك هذان الراويان، وإن وصف كل واحد منهما بسوء الحفظ لا يمكن أن يشترك حالة كونهما سيئا الحفظ على ألفاظ برمتها يرويانها. أو مثله لا دونه، لا دونه، كأن يقال فيه فاحش الغلط، دون سيء الحفظ فاحش الغلط، أن يفحش غلطه، وهذه آفة وجارحة أشد من سوء الحفظ. وهذا التصنيف للمحفوظ وللحافظين ودرجات حفظهم يدل على دقة المحدثين. له أوهام، يهم في حفظه شيء، سيء الحفظ، فاحش الغلط. فبقوله يكون فوقه أي له أوهام أو يهم، وليس قد وصل إلى سوء حفظ. أو مثله، يعني بمثل هذه الجارحة وهي سوء الحفظ، أو بما يقاس عليها. سيء الحفظ يعني لربما يشكل، يقول قائل ويسأل سائل، يقول: ما مثل سوء الحفظ من الألقاب التي وضعها المحدثون؟ يخطئ كثير الغلط، يخطئ كثير الغلط، هذا فيما يتعلق بمعادلة اللفظ باللفظ في الظاهر. لكن دعونا من معادلات الألفاظ بظاهرها، نرجع إلى المعنى. سيء الحفظ ما هو؟ لم يترجح جانب صوابه على جانب خطئه، لم يترجح جانب صوابه على جانب خطئه، فكل من وصف بهذا المعنى بأي صفة فإنه يدخل ضمن المثلية، يدخل ضمن المثلية. وسيمر بنا أن قول العلماء مثل لا يقتضي المثلية من كل وجه، سيأتي مزيد توضيح لهذه القاعدة في لفظة مثل، لا يقتضي المساواة من كل وجه. لا دونه، كأن يكون دون سيء الحفظ. من هو دون سيء الحفظ؟ شديد الغفلة، شديد الغفلة. تطبيق على طريقين، لا يوجد لحديث سوى طريقين، أحد الطريقين فيه سيء الحفظ، الآخر فيه فاحش الغلط، فاحش الغلط أو شديد الغفلة، فاحش الغلط. هذا لا يتقوى على ما قرره الحافظ ابن حجر، ها؟ لأنه قال الاعتبار يكون فوقه أو مثله لا دونه، وفحش الغلط دون سوء الحفظ. فلو لم تجد للحديث سوى طريقين، أحد الراويين سيء الحفظ والطريق الآخر الذي وجدته وفرحت به فيه فاحش الغلط، نقول يبقى على ضعفه، لا تتعب نفسك لوجود طريق آخر، لأن الحافظ ابن حجر يقول لا دون سيء الحفظ، فإذا وجدت طريقا دونه فمعناه أنه لا يعتبر به. قال: وكذا المختلط الذي لم يتميز اختلط، والاختلاط هو التغير والاضطراب في الحفظ، ولم يتميز. إيش معنى لم يتميز؟ لم يتميز حديث المختلط. كيف ميزوا حديث المختلط؟ بمن روى قبل الاختلاط وبمن روى عنه بعد الاختلاط. فمن روى عنه قبل الاختلاط هذا حديثه أقرب للقبول. أيضا ما يقال من روى عن المختلط قبل الاختلاط صحيح إلا إذا اجتمعت بقية شرائط التصحيح أو الصحة. من تميز أنه قد روى قبل الاختلاط فهذا ممن روى عنه بعد الاختلاط، فهذا هو ضابط التميز الذي أشار إليه الحافظ بقوله وكذا المختلط الذي لم يتميز. يعني ما عرفنا من روى عنه قبل الاختلاط ممن روى عنه بعد الاختلاط. الكتاب الذي يمكن أن يرشح لمعرفة هذا التميز الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر هو الكواكب النيرات لمعرفة من اختلط من الرواة الثقات. الكواكب النيرات لمعرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيال. هذا من أنفع وأجمع وأدفع الكتب التي يمكن أن يطبق الإنسان فيها هذه الفائدة التي أشار إليها الحافظ أبو الفضل بن حجر بقوله وكذا المختلط الذي لم يتميز. أيضا هذا يقول هنا ومتى توبع السيء الحفظ معتبر وكذا المختلط الذي لم يتميز، هذا يوضع ضمن ما يعتبر ما يستبعد. قال والمستور، والمستور وهو مجهول الحال لديه، ومجهول الحال من روى عنه اثنان، من روى عنه اثنان فارتفعت جهالة عينه وبقيت جهالة حاله. لم يوثق من إمام معتبر، ويقال من إمام معتبر حتى يخرج من رمي من قبل أهل العلم الجهابذة بأنه متساهل كابن حبان والعجلي وأضرابهم رحمهم الله تعالى أجمعين. قال وكذا المختلط الذي لم يتميز. طيب ليش قيد بلم يتميز؟ لأنه لو ميز قد يرقى حديثه إلى الصحيح مع بقية شرائط الصحيح. لو ميز قد يرتقي حديثه إلى الحسن مع وجود شرائط الحسن. لو ميز قد يرتقي حديثه للحسن لغيره. أما وهو باق على هذه الحالة والصفة لم يتميز فهو معدود ضمن الضعيف، لكن الضعيف المعتبر، لأن الضعيف قسمان معتبر وغير معتبر. معتبر ما كان الضعف فيه محتمل، وغير معتبر ما كان فيه الضعف غير محتمل، كأن يكون كذابا متهما بالكذب يسرق الحديث، متروك واهن ضعيف جدا فاحش الغلط حالة كونه منفردا. الشاذ والمنكر لأن الشذوذ مخالفة، الطريق والجادة فيه هكذا والشذوذ فيه مخالفة، فلا يمكن أن نقول يعضد. قال والمستور والإسناد المرسل. الإسناد المرسل، المرسل مرفوع تابع على المشهور مرسل نقيده بالكبير. مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، والمرسل يعتضد كما قرر ذلك الشافعي رحمه الله بلا مخالفة، يعتضد بمرسل مثله أو بمسند. المسند الذي يعضد المرسل قسمان، مسند قوي في سنده نفسه عبر عنه الشافعي بقوله منتهض بالهاء والضاد، عبر عنه الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، وهو كما هو أول كتاب في أصول الفقه ويعد من أوائل ما كتب في أصول الحديث، فهو جامع بين هذين الأصلين. قال بسند منتهض. فإن قال قائل كما نظر ذلك العلائي في جامع التحصيل إن كان المسند منتهض الإسناد محتجا به فما فائدة وجود المرسل بجواره؟ فأجاب العلائي الشافعي عن ذلك فقال: للترجيح عندما يتعارض ما ظاهره التعارض بين إسنادين، بين حديثين مسندين، من المرجحات والقرائن القوية للترجيح كون أحد المسندين معه مرسل أو عدد من المراسيل، فهذا مما من القرائن القوية للترجيح. قال: وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه. لاحظ كلام أئمة دقيقين بارعين بارعي الدقة مجتهدين فيما يتعلق بمصطلح الحديث، لكن من يستحضر منا هذه الكلمات وهو ينظر في الأسانيد والمتون المتعددة ليقتنص الثابت من غير الثابت منها؟ قال: وكذا المدلس. المدلس التدليس أن يروي الراوي. الأصل عندما يقال تدليس يقال في تعريفه أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه. لو حذفت موهما تكون قد خطئت، غلطت عن عمد، لأن التدليس ليس كذبا، وإن قال من قال التدليس أخو الكذب. وإن قال سليمان بن داود المنقري: يحشر التدليس والكذب والغش والخداع يوم تبلى السرائر في نفاذ واحد، لكنه في الحقيقة ليس كذبا، لأنه وقع من ليس من الصغار، وقع من الرواة والأئمة الكبار، هو ضرب من الإيهام. وما صنعوه مع علمهم ومعرفتهم وجهبذتهم وعلو كعبهم إلا لحاجة حتى لا يضيع شيء من السنة عن رواة، لكن الجالسين لا يقبلون من أولئك الرواة فاضطروا إلى التدليس. فإن قال قائل: شبه لنا هذا في هذا الزمان. هذا الزمان مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب معروف، صارت عقد نفخ فيها المستعمرون، ونفخ فيها الصهاينة، ونفخ فيها المغرضون، ونفخ فيها الطابور الخامس لتفتيت وحدة المسلمين. أنت تحب الرسول، هذا وهابي ما يحب الرسول، ليجعلون قسمان لا يلتقيان. ها، لو طبعت لهم كتبه تكتب بماء الذهب بعد القرآن والسنة، لكن كثير من الناس لو قلت له محمد عبد الوهاب لكش، ها، ولا ما هش ولا اندهش ولا رمى الكتاب. فاضطرت بعض الجامعات الشرعية الإسلامية أن تطبع هذا الكتاب لتنشره في أرجاء الدنيا باسم محمد بن سليمان التميمي. هذا نوع من التدليس، تدليس الشيوخ، يسمى بتدليس الشيوخ، لأن التدليس ثلاثة أنواع: تدليس الشيوخ، تدليس الإسناد هو الذي ذكرت، تدليس الشيوخ أن يصف شيخه بما لا يعرف حتى لا يعرف، هذا نوع من التدليس، لكنهم اضطروا إلى هذا مكرهين، لأن الناس عندهم عقدة ولا يمكن حل العقدة إلا بالمعوذتين، وما تعوذ متعوذ بمثلهما. يقوم مقام ذلك بعض الإجراءات الضرورية من مثل وصف صاحب الكتاب بغير هذا الوصف الذي قد ينفر من المادة العلمية. يعني عندما نحن صغار وأنتم صغار وفي الكتاتيب، عندما يقال كتاب التوحيد ما شاء الله لا قوة، قرأه على شيخ راسخ في العقيدة، القلب يسكن لهذا التلميذ إن كان تلميذا، أو لشيخ إن كان شيخا. فإذا قيل له قرأت كتاب التوحيد وتيسير العزيز الحميد وفتح المجيد وإلى آخره، قال: ولا واحد من الكتب. النفس تكش، كيف يكون؟ حتى لو كان أصوليا أو لغويا أو مفسرا أو بلاغيا إلى آخره، كيف؟ نعم، ما في مبالغة، قد يكون قرأ واستقرأ، لكن الكتاب هذا قد ضم بين دفتيه ما يمكن أن يدين المؤمن المسلم الموحد لربه به. كتاب التوحيد يبدأ فتح المجيد، ثم يثني بتيسير العزيز الحميد، ثم يثلف بشرح الشيخ ابن عثيمين. بلا ريب أن النفس تطمئن وتسكن، والقلب لا يظن إلا ظنا حسنا، والظن الحسن من الإيمان. فاضطر وهو حاجة ألجأت إلى إيش؟ أن يعملوا ويعمدوا إلى شيء من التدليس. هكذا كان بعض من وقع في التدليس من الأئمة الكبار. وأما القسم الثالث من التدليس فهو تدليس الصيغ، وهو إعطاء صيغة لا تستعمل لهذا العمل، مثل استعمال أنبأنا وأخبرنا فيما أجيز به المحدث. الأصل في هذا أن يقول فيما أجازوني أو أجازني شيخي به، أما وقد أطلق صيغة لا تدل على الإجازة فهذا ضرب من التدليس. بل ذكر قسما رابعا الحافظ ابن حجر وهو قسم غامض، قال لو سمى شيخه ونسبه إلى أبيه وجده وذكر نسبه ونسبته لكنه ذكره بشيء غير مشهور به فهو تدليس، وهذا من أغمض أنواع التدليس. يذكر الاسم واسم الأب والجد والنسبة واللقب والكنية وكل شيء، لكنه يعمد إلى نسبة أو نسب لم يشتهر بهما. يقول الحافظ ابن حجر هذا ضرب من التدليس، ولكل ساقطة لاقطة، حتى تعرف أن أهل الحديث خدموا السنة بما لا مجال للرأي فيه. فمثل هذا قالوا يا عجبا لأبي الفضل فقد حذر منه، وهو قسم من التدليس غامض ووقع فيه. هو من تلامذة الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي الأثري، وأيضا تتلمذ على ولده أبي زرعة العراقي، فكان لأنه يصغر عنه علما وسنا وسماعا يستحي مرات من أن يذكره، فيقول حدثنا أبو عبد الله الصحراوي. هو صح يلقب بهذا لكن غيره ينسب للصحراء، لكن ما هو مشهور بهذا ولا مشهور بأبي عبد الله، وإن كان له ولد اسمه عبد الله مثلا. فلقطوها ولكل ساقطة لاقطة، فقالوا هذا اصبر، هذا هو نفسه، هو نفسه الذي قعدت وأصلت له. وهذا يدل على أن الحق أكبر من كل كبير عند أهل الحديث، فكن من أهل الحديث لتبعد عن التدليس. كذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، إذا لم يعرف المحذوف منه. ما عندنا إلا عنعنة الأعمش، عنعنة قتادة، عنعنة أبي الزبير المكي، محمد بن مسلم بن تدرس، ها ما عندنا شيء غير عن نأخذه ونجعله ضمن ما يصلح للتقوية في نفسه لغيره ولغيره في نفسه. طيب ليش قيد لم يعرف المحذوف منه؟ لأنه لو عرف المحذوف من الإسناد المدلس فإن اجتمعت بقية شرائط الصحيح كان صحيحا، ولو معنعنا ولو معنعنا، ولو مدلسا ولو مدلسا. كيف يندفع وهو مدلس؟ يندفع بما يلي: إما أن تقع الرواية مصرحا فيها بالسماع أو التحديث، يعني بين أيدينا عند الطبراني أبو الزبير محمد بن مسلم المكي يقول عن جابر وجدنا الحديث في جزء الحسن بن عرفة الحديثي مصرحا فيه بالسماع والتحديث، هذا خلاص ما نقول نأتي به لتقوية الضعيف، هذا ما يصلح، لأن الحافظ ابن حجر يقول المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه وبقي على هذه الحالة من الانقطاع اجذبه مع ما تجذبه لتقوية ما يصلح للاعتبار للارتقاء. أما إذا اندفعت آفة التدليس، وكيف تندفع آفة التدليس؟ فإنه ما يصلح أن يقال نجذبه للاعتبار، لأنه خلاص هو معتبر في ذاته. كأن يصرح المدلس الذي عنعن بين أيدينا بالسماع. ها يعني أبو الزبير محمد بن مسلم يأتي فيقول عن جابر، يأتي في رواية أخرى فيقول حدثني جابر، خلاص انتهى. الأول إن بقي على العنعنة ولم يصرح تأتي به ليش؟ تأتي به مع الإرسال، تأتي به مع الاختلاط، تأتي به مع أنواع، مع سيء الحفظ، ليتقوى الحديث، ليتقوى إيش؟ الحديث، لا تأمن سأسأل، ليتقوى الحديث. أما إذا عرف اندفعت علة التدليس فلا يقال يدخل ضمن ما ذكره الحافظ ابن حجر. سؤال: كيف تندفع علة التدليس؟ واحد، بالتصريح بالسماع أو التحديث. ها اثنين، بمتابعته من قبل شخص آخر. ثلاثة، بوجود هذه العنعنة من المدلس عن طريق إمام مدقق مثل شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، هو يقول انتبهوا، ترى أنا منهجي ليس كمنهج غيري، كفيتكم تدليس ثلاثة. يقول شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، قتادة، ها أبو إسحاق السبيعي. بمعنى أن الأعمش لو عنعن وفي الإسناد شعبة أمنا ومررنا ونقول هذا منتهض بنفسه، لكن لو بقيت العنعنة فهي داخلة ضمن قوله وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه. من يعيد لي كيف تندفع علة التدليس؟ كيف تندفع علة التدليس؟ أولا من طريق آخر صرح فيها، متابعة، ماشي متابعة. ثانيا من طريق آخر مصرح فيها بالسماع أو التحديث، بالسماع أو التحديث. ثالثا من طريق إمام يدقق في عنعنات المدلسين، يدقق في عنعنات المدلسين. طيب في شيء رابع ذكره الذهبي رحمه الله، في شيء رابع ذكره الذهبي رحمه الله، قال بأن يكون المدلس ولو عنعن لكن من عنعن عنه وهو شيخه مكثرا منه، مكثرا من الرواية عنه، فالإكثار يؤمننا بنسبة، ها كم نسبة التأمين؟ يؤمننا بنسبة 80%. أنا أعطي نسبة، إذا روى فلان المدلس عن شيخ ووصف بأنه ملازم له مكثر عنه فإننا نأمن بنسبة 80-85%. وهذه القاعدة ذكرها الذهبي رحمه الله. لماذا؟ لأن من أغراض التدريس الاستكثار، كما قال الناظم: وشره للضعف واستصغارا وكالخطيب يوهم استكثارا. حدثني أبو عبد الله مرة يقول حدثني أبو عبد الرزاق، ثالثة يقول حدثني أبو عبد الأول، وهم أبناؤه. لكن ليش يفعل هذا المدلس؟ ليوهم استكثارا، يمكن يجيه السآمة والملل، يقول يمل الحاضرون عندما أقول حدثني أبو عبد الله، حدثني أبو عبد الله، حدثني أبو عبد الله، بعد الذين يضجرون من التكرار ولا يوقنون بأن التكرار يعلم الأبرار، قد يعترض يقول كله أبو عبد الله، ما تنوع لنا، فيضطر إلى أن يدلس عليهم، يقول حدثني أبو عبد الله، قال حدثني أبو خالد، حدثني أبو محمد. فإذا كان مكثرا فهو شبعان، فإذا كان مكثرا فهو شبعان، يعني هو كثير الحديث ما يحتاج إلى تدليس. أمنا إلى درجة 80-85%. هذا مثل من؟ مثل من يعين على رأس بيت مال المسلمين. فالمعين إن كان غنيا ثريا مع وجود الأمانة والقدرة هو أولى من الرجل الفقير. لماذا؟ لأن الفقير كما يقال كاد الفقر أن يكون كفرا، ما يأمن ولا يؤمن أنه يرى هذه سبائك الذهب ويرى الملايين فيقول سبحان الله، وأعيش إلى متى فقير، إلى متى أعيش فقيرا؟ أما إذا كان غنيا فهو شبعان شبعان. هذا مثل هذا. قال صار حديثهم حسنا. صار حديث هؤلاء. من هؤلاء الذين مروا معنا ومروا بنا؟ سيء الحفظ، ها، مختلط، مستور أو مجهول حال، إسناد مرسل، إسناد مدلس. هل هذا على سبيل الحصر؟ خمسة جروح ذكرها الحافظ ابن حجر، هل هذا على سبيل الحصر هي آخر المنتهى فيما يعتبر؟ لا، ليس بآخر المنتهى، ليس بآخر المنتهى، بل هناك جروح أخرى هينة، كالتليين مثلا، بأن يقال في راو لين لين، هذا على رأس ما يقوي غيره ويتقوى في نفسه. قال صار حديثهم حسنا، لكن لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، من المتابع والمتابع. الآن سأسأل، الحسن قسمان بعد هذا التقرير: حسن لذاته كما أشار الحافظ ابن حجر، وحسن باعتبار المجموع ويسمى الحسن لغيره. فالحسن قسمان: حسن لذاته وحسن لغيره. حسن لذاته أي اكتسب الحسن والجودة والقوة لصفات في رواته وفي ذاته في روايته. حسن لغيره ضعيف في أفراده، اكتسب القوة والحسن والاعتضاد بنفسه وبغيره، بنفسه وبغيره. فالحسن قسمان: حسن لذاته وحسن لغيره. دعونا الآن نطبق ما ذكره الحافظ ابن حجر عمليا، حتى لا يبقى هذا الأمر نظريا، لأن هذا الأمر يبقى في الرؤوس، ها، وفي الكتب، ما لم يطبق على السنة النبوية على اختلاف التخصصات كلها. تحتاج المصطلح في العقيدة، تحتاج المصطلح في التفسير، تحتاج المصطلح في الفقه، تحتاج إلى المصطلح في الأصول، لأن أصول هذه الأصول هي القرآن والسنة، والسنة مروية بالسند، والسند لا يمكن أن ينضبط إلا بهذه القوانين التي قننها أهل الحديث. طبق معي الآن. يقول: بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع. الآن نبدأ السؤالات، أبدأ السؤالات. يقول: باعتبار المجموع وهو الحسن لغيره، باعتبار المتابع والمتابع. عندنا طريق، هذا الطريق فيه راو قيل فيه سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، ها؟ طيب، بماذا يعتضد من الطرق؟ بماذا يتقوى؟ هذا إيش؟ هذا يسمى إيش؟ هذا متابع، هذا متابع. الآن أوجد لي على الصفات التي مرت، أوجد لي متابع يمكن أن يعضد إسنادا فيه سيء الحفظ، ها، متابع، متابع، انتزعها من الآن من الموجود بين يديك، الجود بالموجود، ثم بعد ذلك أخرج خارج دائرة المذكور، لأن ما ذكر على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. عندنا متابع إسناد فيه سيء الحفظ، ها، متابع يقوي سيء الحفظ، هذا يدخل ضمن إيه؟ المثلية، ها، متابع صدوق له أوهام فوقه، له أوهام، متابع، متابع صدوق يخطئ، ها، صدوق يخطئ، متابع ثقة في شيخ، ثقة مثل إسماعيل بن عياش، والثقة في أهل الشام، هو شامي ومارس وحفظ حديث أهل الشام، فإذا روى عن اليمنيين زلق، إذا روى عن العراقيين غلط، إذا روى عن الحجازيين غلط. هذا أيضا يدخل، هو لم يذكر هنا، لكن هذا أيضا إيش؟ داخل ما من كان تضعيفه نسبيا، من كان تضعيفه نسبيا. طيب، باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، متابع فيه راو مختلط، فيه راوي مختلط متابع، ها متابع بمرسل، ايش شرط المرسل هنا؟ شرط المرسل ان ينتهض، ان يكون محتجا يعني المرسل قد تاتي بمرسل وتقول نقوي هذا المرسل لذلك الضعيف، لكن المرسل اقول لك اصبر، المرسل فيه راوي متروك، المرسل فيه راوي متهم بالكذب، هذا ما يعضد، هذا ما يعضد، ولو كانت المراسيل عشرة فيها متروك وواهن ويسرق الحديث وكذاب متهم بالكذب، هذه كلها في باب واحد لا يعتضد الحديث بها، لا يعتضد الحديث بها. طيب متابع بوجود مدلس، متابع بوجود مدلس، لم يعرف المحذوف في هذا الإسناد ما بين المدلس ومن دلس عنه، المدلس ومن دلس عنه، المتابع ها الذي يصلح للمتابعة، المتابع بتدليس، بتدريس مثله، بإرسال، باختلاط، بسوء حفظ، بضعف عادي، بأن يقال في راو ضعيف، ضعيف لين فيه لين، هذه كلها مما يعضد. طيب نعم، قرأت هذا؟ قرأت هذا المقطع؟ لأن مع كل واحد منهم احتمال. قال رحمه الله: لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا. مع كل واحد ممن، هذا الضمير يرجع إلى أي شيء؟ إلى هذه الجروح المذكورة، سوء الحفظ، التدليس، الاختلاط، الإرسال، مع كل واحد منهم الاحتمال. إيش الاحتمال؟ كون روايته صوابا أو غير صواب، لأن المدلس قد تكون روايته صواب أو غير صواب، الإرسال قد تكون روايته صواب أو غير صواب، المخلط من باب أولى قد تكون روايته صواب أو غير صواب، على حد سواء، على حد سواء، فإذا يعني صواب أو غير صواب في احتمال، كيف نرجح أحد الاحتمالين؟ قال: فإذا جاءت من المعتبرين. من المعتبرون؟ من المعتبرون؟ هم من لم يشتد ضعفهم ممن ذكرتهم آنفا. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم، موافقة لأحدهم، موافقة في إيش؟ الألفاظ هي الألفاظ، المعنى هو المعنى، حتى ولو كان معبرا فيه بألفاظ غير الألفاظ المسوقة، ولكن المعنى لا يخرج عن المعنى المراد في الحديث، فهذا يعضد. لكن عند التخريج المحدثون دقيقون، إيش يقولون؟ وقد تابعه فلان فرواه بنحوه. أما إذا تطابق المعنيان واللفظان إيش يقولون؟ تابعه فلان وهو ضعيف مثله بمثله، بمثله. بعضهم يستشكل وسيندفع هذا الاستشكال بمثال أوضح من الشمس في رابعة النهار، أن المثلية ها هنا لا تقتضي مطابقة بالكلية، لأن بعض الناس يحمل الألفاظ في مصطلح الحديث مثلا والعلمية على وجه العموم، يحمل يقول مثلية مثلية خلاص في تطابق، لا لا، حتى في اللغة العربية عندما نقول فلان مثل فلان، حتى التوأم عندما نقول هذا توأم لهذا، لابد أن تجد فروق، حتى لو كان في تشابه في جل الصفات، لكن لا بد أن تجد فروقا، لا بد أن تجد فروقا. فالمثلية لا تقتضي مطابقة بالكلية. هذا ينبه عليه ليش؟ لأن بعض الناس عندما يأتي يقول ها اصبر، هذا ما يصلح متابعة، لأنك تقول مثله، مثله هنا عنده في ذهنه ورأسه تقتضي مطابقة في الحروف، يعني 30 كلمة 30 كلمة، ما هو بلازم، حتى ولو كانت الألفاظ كلها مبدلة لكن المعنى واحد، يقال بنحوه. قال رحمه الله: فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم، رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، وهو جانب إيش؟ جانب الصواب جانب الحفظ جانب الضبط جانب عدم الخطأ. ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، المحفوظ دائما يقابل إيش؟ الشاذ، كما المنكر يقابل كما المعروف يقابل المنكر، المحدثون دائما وبضدها تتبين الأشياء. طبقوا مثل هذا المثل السائر على الحديث، عندما يقول حديث محفوظ حديث شاذ يقول في مقابله إيش؟ محفوظ. عندما يقول حديث منكر يقول في مقابله حديث معروف. قال: دل ذلك على أن الحديث محفوظ، على أن الحديث محفوظ. يتكلم عن إيش هنا؟ يتكلم عن إيه؟ عن المتابع ولا عن المتابع؟ عن المتابع والمتابع، لأنه عبر عن المتابع والمتابع بمجموعهما بقوله محفوظ. كيف تثبتنا أن الحديث محفوظ؟ لما توبع تتابع واشترك في رواية حديث دل على أنهما ضبطا ألفاظ الحديث. ما أعظم هذه القواعد. وبعدين في النهاية هذه موعظة، في النهاية يجيك إنسان يقول ها من عشق فعف فكتم فمات مات شهيدا على رؤوس الخلائق، ينشر في بعض الوسائل والصحف الإعلامية. يا أخي اتق الله، هذا حديث ما هو صحيح، ما هو صحيح، لا تتجرع على رسول الله. أو رفعت لافتة 10 متر في متر، أكرموا عمتكم النخلة، ما صح في هذا شيء، حديث مكذوب. أو بعض المشتغلين بالعقار مرة رفعوا: لا بد أن يكون لك عقار ولو شبر أو ذراع في مدينة رسول الله، جعلوا الواحد يشتري غصبا رغما عن أنفه، اللي ما يبغى يشتري يشتري، وهي أحاديث مكذوبة. وهؤلاء متوعدون بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار، انتهت الموعظة. قال: ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة، لاحظ، ارتقى الحديث الحسن لغيره من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله أعلم. سؤال أنا أجيب عنه: متى يتوقف عن الحكم على الحديث بأنه حسن لغيره، ومتى نتجاوز التوقف للحكم عليه بأنه حسن ولكن لغيره؟ نتوقف إذا انفرد كل صاحب آفة من هذه الآفات بالحديث. سيء الحفظ ما يوجد غيره، يا عجبا، لو كان ثابت لوجدته عند من هو مثله أو أمثل، أما والحديث لا يوجد إلا عنده أو عند من دونه يدل على أنه ضعيف. اغسل يديك واحكم عليه بلا تردد، واحكم عليه بالضعف بلا تردد. نعم، طيب، نعم. ودل ذلك على أن الحديث فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. تفرد به سيء الحفظ نتوقف، تفرد به مختلط نتوقف، مرسل ما يوجد له وجه آخر نتوقف، مدلس لا وجود لقرينة على الاتصال نتوقف. وجدنا هذه القرائن أو إحداها، يقول: ارتقى من درجة التوقف إلى درجة، لو قال الصحة ما يكون صوابا، لكن الحافظ ابن حجر عالم دقيق، يقول انتقل من درجة التوقف إلى درجة القبول. لما عبر بالقبول؟ لأن القبول أشمل من الصحة وأشمل من الحسن، فقد يرتقي لدرجة الحسن لغيره ثم نجد له شواهد من بعد المتابعات نرقيه للصحيح. الصحيح يدخل في القبول، الحسن لذاته يدخل في القبول، الحسن لغيره يدخل في القبول. ما تعددت طرقه مع وجود ضعف وكثرت هذه الطرق كما تقدم عن البقاع، فيمكن أن نقول أدنى درجات القبول بأن نثبت له فنقول الأصل ثابت. هذا سيمر بنا في نور العيون، فأرجو أن نتنبه، وعندما نتناقل معلومة ما نتناقله يقول: سبحان الله، الحديث الشيخ قال 3 طرق كلها ضعيفة، هذا يقول له أصل. يعني انتبه انت، ايش معنى له أصل؟ يعني بمعنى أننا ندين لله بأن نسرد مثل هذا الحدث فنقول ما دامت مراسيل أو مرسل مع مسند أو مختلط مع مدلس فهو مثله، يمكن أن إذا ما أردنا أن نجزم بأنه حسن لغيره يمكن أن نجزم بصحة أصله. نعم. قال رحمه الله: ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. قال رحمه الله: ومع ارتقاء الحديث الذي أفراده ضعيف بأفراده إلى درجة القبول وهو الحسن لغيره، فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته. الحسن لذاته كرواية بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده، الحسن لذاته كمرتبة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه مراتب الحسن، بل هي أعلى مراتب الحسن لذاته. يقول: إذا رقينا الحديث للحسن لغيره بمجموع طرقه فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، لأنه أولا نقدم الحسن لذاته، وثانيا نثني بإيش؟ بالحسن لغيره الذي في أفراده ضعيف. قال: وربما توقف بعض العلماء عن إطلاق لفظ الحسن عليه. لماذا يتوقفون؟ قالوا تعليل توقفهم: ليش تتوقفون عن القول بالقبول للحسن لغيره؟ قالوا: لأنه ليس بحسن في الحقيقة، أفراده متناثرة متفرقة، ما من فرد من أفراد هذا الحديث الحسن لغيره إلا وهو ضعيف، فكيف تقولون نحتج وهذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف؟ ثانيا: لأن الحسن إذا أطلق عند أهل العلم ينصرف إلى الحسن لذاته لا لغيره، ولأنه ثالثا لأنه يلزم من إطلاق الحسن عليه الاحتجاج الجزم بأن الفقهاء يحتجون به والعلماء يعملون به حالة كون مثل هذا النوع متنازع عليه فيما يتعلق بالعمل به، ولذلك قالوا لا يحتج به، ولكن الرأي الآخر وهو أنه يدخل ضمن الاحتجاج هو الراجح، كما نقل عن الحافظ ابن حجر هاهنا في غير مقام، لكن المقامات إذا ضمت إلى بعضها على حد قاعدة العلماء ضم الأشباه والنظائر إلى بعضها أفهم فهما متكاملا. وإليك التمثيل من واقع الحافظ ابن حجر في ما يتعلق بالاحتجاج بالحسن لغيره. لاحظ هذا في الصفحة 33. سبق أن الحافظ ابن حجر عندما ذكر الحسن لذاته قال محتج به، في صفحة مضت قال محتج به. أنا عندي هنا في الطبعة القديمة طبعة المشاط صفحة 33، ولاحظ نص الحافظ ابن حجر قال ماذا. قال: نعم، فإن خف الضبط فالحسن لذاته لا لشيء خارج، بل يكون حسنا بسبب، نعم، هو الذي يكون الحسن لذاته لا لشيء خارج عنه، إلى أن قال في الاحتجاج به مشارك للصحيح في الاحتجاج به. لاحظ الحسن لذاته مشارك للصحيح في الاحتجاج به. انتهينا من هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر. طيب ائت معي إلى هنا في هذا المقام. الحافظ ابن حجر عندما جاء في مقام من المقامات ايش قال رحمه الله؟ المتوقفون اذا كان توقفهم، انا اقول المتوقفون اذا كان توقفهم من حيث اللفظ فهذا اختلاف لفظي، اما اذا كان من حيث الاحتجاج فلا، لان صنيع الحافظ ابن حجر يدل على أنه لا يتوقف في الاحتجاج به. شوف إيش قال الحافظ ابن حجر. قال قريبا: فارتقى الحديث من درجة التوقف إلى درجة الآن مر بنا من درجة التوقف إلى درجة القبول. القبول يحتج به ولا ما يحتج به؟ يحتج به. إذن هنا أي نسبة كلام لعالم لابد أن تجمع كلامه كله، لابد أن تجمع كلامه كله. ما تأخذ ويل للمصلين وتقول الشيخ، بعض الناس كده يعني يريد أن يختبر، ولكن اختبار على لغة المأكولات السريعة، يعني يجيك 3 دقائق كده يقول حسبي للحكم على المتكلم أو الجالس، حسبي هذه 5 دقائق، والله سمعته يقول إن التصوير فيه تفصيل، هذا ضرب من ضروب التهاون، ويروح يمضي خلاص وينشر عن المتكلم أنه رجل متهاون، أنه يا أخي ما 5 دقائق، لو جلست 5 شهور لقلت لك قليل حتى تعرف عقيدة الإنسان. عاد ناهيك عن 5 دقائق وهو مقف معط دبره ومول ظهره وأيضا متسنن للامتحان والاختبار، ويقول لا والله سمعت كلمة قف منها شعري. طيب هنا نطبق على الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر يقول ملحق الحسن لذاته في الاحتجاج بإيش؟ بالصحيح. تنازع العلماء على قولين، الحسن لغيره، هل يلحق بالحسن لذاته في الاحتجاج أو لا يلحق؟ قيل يلحق، قيل لا يلحق. سؤال، ما رأي الحافظ ابن حجر في الحسن لغيره، هل يلحق ولا ما يلحق في الاحتجاج به؟ ما أقول يا عسقلانيين، بل أقول يا طلاب الحق، على الراجح يقبل، لأن الحافظ يقول ينتقل من درجة التوقف إلى درجة القبول، درجات للقبول، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ولو بإثبات القول بأن له أصلا. لو سلمنا جدلا بأن الحديث لا يعتضد بمجموع هذه الطرق، لكن كثرة كاثرة كما تقدم يا شيخ أحمد عن البقاعي، الكثرة الكاثرة توجب طمأنينة للقلب بأن له أصلا، وبالتالي عندما يأتي عالم علامة وبحر فهامة كابن تيمية فيقول لا أصل له، يعني لا إسناد له يثبت بين يديه، لكن التعدد يوجب شيئا من الطمأنينة إذا كان مما يعتبر. نعم. قال رحمه الله وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، إن كان لفظا فالاختلاف لفظي ولا مشاحة، وأما إن كان من حيث أما إن تجاوز اللفظي الاختلاف اللفظي إلى الاختلاف الحكمي، بمعنى أنهم عندما يستشهد بحديث حسن لغيره فيقول لا نحن متوقفون عن الاحتجاج بهذا الحديث، لما؟ قالوا لأن الحديث حسن لغيره ضعيف في أفراده. نقول لا يا أخي، الحافظ ابن حجر هنا يقرر في النزهة شرح النخبة أننا نتجاوز مرحلة التوقف إلى مرحلة الاحتجاج، فإن قال أنا أحفظ النزهة والنخبة، والله ما قال الحافظ ابن حجر الاحتجاج، قلنا له لو تدبرت لعلمت أن الحافظ يريد بقوله من مرحلة التوقف إلى إلى درجة القبول، يريد بإيش القبول بس ولا تقبل الله، في حقيقة واقعية، يعني بمعنى أنه يقبل فيحتج به، يقبل فيحتج به، ومع ارتقائه إلى درجة نعم تقبل الله من الجميع، نسأل الله الكريم أن يتقبل من الجميع، ولو تقبل الله هذه موعظة ثانية، لو تقبل الله منا لكنا عند الله من المتقين، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فلا يفرحن أحدنا لا بطول ولا بعرض ولا بلحية ولا بثوب ولا بسعة حفظ ولا بسعة علم، فالتوفيق بيد الله عز في علاه، وما توفيقي إلا بالله. وهذا من الأمور التي يجب أن تكون مستقرة في مه في قلوبنا، في سويداء قلوبنا، متربعة عليه، حتى يكون هذا العلم من العلم النافع الذي دعا بضده رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ما صفة هذه موعظة ثالثة، ما صفات العلم غير النافع؟ علم ليس علم القرآن والسنة، بل الفلسفة والهرطقة والزندقة وحدثني قلبي عن ربي، هذا علم غير نافع. علم غير نافع علم يؤوله الإنسان ويلوي أعناق النصوص، هذا علم غير نافع. علم غير نافع لا يعمل الإنسان به، هذه من صفات العلوم غير النافعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. طيب، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه وقد انقضى ما يتعلق من بالمتن من حيث القبول والرد. شوف الآن بعد الرحلة الطويلة، صحيح، حسن، ضعيف، عشرة من الجروح في الرواة. نعم، عشرة من الجروح في الرواة، منها البدعة وختم بسوء الحفظ، هذا كله متعلق بالمتن. يرجع رحمه الله تعالى فيقول قد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، لأن ما ذكره من أنواع، منها ما يتعلق بالقبول كالصحيح والحسن، ومنها ما يتعلق بالرد كأنواع من الضعيف وأنواع من الجروح. منها ما يتعلق بالقبول ومنها ما يتعلق بالرد، أيضا هذا فيه فقه عظيم. ما قال منها ما يتعلق بالصحيح أو الصحة، ومنها ما يتعلق بالحسن أو الحسن، لأن القبول أعم، القبول أعم من الصحة والحسن بالأقسام الأربعة كلها، والله أعلى وأعلم. طيب، نرجع إن شاء الله الحديث عن ما يتعلق بأنواع وأجناس الإسناد إلى درس قادم.